صغار وكبار وما بيننا كان أسرار. خدنا الطريق على فين ومشينا كام مشوار. الماضي فعلي وبعيش وانا بينكم أحلامي طفولية وبشوفها بعيونكم. راجعين وانا راجع للمة الناصية واللعب في الشارع. نضحك بحرية نفرح ولو لحظات ايامنا حنية نهضمها بالحكاية.